أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتوقف. العبارة الأخيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قوله كذلك أي إيمانا بمثل ذلك الإيمان، خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتنفيذ. بها كذلك، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. المؤلف رحمه الله قال: لما ذكر آيات الدالة ذات صفات الله عز وجل أتبعها بذكر الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: وجب الإيمان بها كذا، يجب الإيمان بهذه الأحاديث ما تضمنته من الصفات، كما كالإيمان بما جاء في الآيات. والمراد بالوجوب هنا ليس الوجوب الذي صحح به الإيمان، وإنما هو واجب في حق من بلغته تلك الأحاديث، لأن الإيمان كما هو معلوم واجبات الإيمان منها ما هي أركان لا يصح الإيمان إلا بها، ومنها ما هي واجبات يصح الإيمان بدونها، لأن ثم فرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل. فالإيمان المجمل هذا هو الذي خاطب الله به الناس جميعا ولا يصح إيمانهم إلا به. أما الإيمان التفصيلي فهذا إنما يجب على من بلغه النص، من بلغه النص وجب عليه أن يؤمن. نعم. ثم قال: فمن ذلك، وهذه إشارة من المؤلف رحمه الله إلى أنه لم يستوعب الأحاديث في هذا الباب، فقال: فمن ذلك، يعني ذكر جزءا بعضا من الأحاديث. فمن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. وهذا الحديث فيه إثبات صفة النزول لله تعالى، وعلى هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون صفة النزول لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، إثبات معنى لا إثبات كيفية ولا إثبات تمثيل. فهم يثبتون هذه الصفة التي هي صفة النزول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف النزول إلى الله فقال: ينزل ربنا، وإضافته إلى الله تدل على أنها له، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. وها هنا بحث أثاره المؤولة معطلة، أثاره على أهل السنة والجماعة، فقالوا: إذا كنتم تثبتون الاستواء والعلو، طبعا وهم لا يثبتون الاستواء ولا العلو، قالوا: إن كنتم تثبتون الاستواء والعلو ثم تقولون إنه ينزل في ثلث الأخير من الليل، فيعني ذلك أن العرش يخلو منه. ومن هنا اختلف بعض أهل السنة في إجابتهم عن هذا الذي أثاره المؤولة، فمنهم من ذهب إلى أن العرش يخلو منه والتزم بذات الصفتين جميعا، ورأى بأنه لا يمكن أن يثبت صفة النزول إلا إذا التزم بهذا، وهذا غير صحيح، العرش لا يخلو منه. هذا القول الثاني، أن العرش لا يخلو منه، وعلى هذا مذهب كثير من أهل السنة والجماعة، بل عامة أهل السنة والجماعة على أن العرش لا يخلو منه، ورجحه ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية وفي شرحه لحديث النزول، يعني رجح هذا القول تصر له طبعا، واستدل له بأدلة كثيرة ورد على المعارضين الذين كانوا ينكرون نزول الله عز وجل وينكرون العلو. فقال مما قاله رحمه الله، قال: إننا نثبت استواء الله تعالى على عرشه وعلوه على خلقه مع نزوله، ولا يقاس الخالق بالمخلوق، لا يمكن أن تقيس صفات الخالق بصفات المخلوق، فهو مستوى على عرشه قريب من خلقه، كما أنه يدنو ليلة عرفة من الحجيج ويباهي بهم الملائكة وهو مع ذلك قال هو مستوى على عرشه. ولما ناظر بعض المؤولة أحد أهل السنة والجماعة احتج عليهم وقال: إما أن تقولوا لكم أمر حالا، إما أن تقولوا بأن الله تعالى عاجز لا يقدر على أن يكون مستويا على العرش ونازلا إلى السماء الدنيا، وإما أن يقدر. إن قلتم لا يقدر فقد أثبتتم لهم صفة العجز التي هي من صفات المخلوق، وقفتم الخالق على المخلوق، وإن قلتم يقدر فهو كذلك. والمذهب الثالث هو التوقف والسكوت، ذهب جماعة من أهل السنة إلى أن هذه المسألة لم يخض فيها السلف، لم يتكلموا فيها، مع أن الحديث كان يتلى بينهم، لكنهم لم يخوضوا في هذه المسألة لا بنفي ولا بإثبات، لم يقولوا إن العرش يخلو أو لا يخلو، وهذا القول هو الأسلم، أن نسكت وأن لا نخوض في هذا الأمر، لأنه لم يرد فيه نص لا بإثبات ولا بنفي. في باب المناظرة، يمكن في باب المناظرة أن نقول بالقول الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله وغيره، يمكن في باب المناظرة أن ندخل يعني ردا على المؤولة، يمكن أن نقول هذا القول، لكن القول الأسلم هو التوقف كما سكت الصحابة رضي الله. هذه يعني من المسائل التي خاض فيها أهل السنة والجماعة بسبب ما أثاره عليهم أهل التعطيل. كذلك من المباحث أن أهل السنة والجماعة منهم من زاد لفظة بذاته، فقال ينزل إلى السماء الدنيا ينزل بذاته، وهذه لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، لا إثباتا ولا نفيا، ولذلك كان القول الصحيح عدم إثباتها إلا في باب المناظرة. في باب المناظرة قد يحتاج المناظر إلى أن يثبت أشياء لا يقول بها استقلالا ولا يقول بها في مقام تقرير العقيدة، في مقام تقرير العقيدة لا يقول بها، لكن في مقام المناظرة، وهذه طريقة الدارمي وغيره، أنه في طريقة المناظرة في حال المناظرة يقول بقوال، يستعمل ألفاظا هو لا يستعملها في استقلالا يعني عند تقريره العقيدة، لأنه الآن المخالف عندما تقول له ينزل ربنا إلى السماء يقول كيف ينزل، يعني ينزل بذاته أو تنزل رحمته وتنزل ينزل أمره أو ينزل ملك، فحينئذ بعض أهل السنة عند المناظرة احتاجوا إلى زيادة هذا اللفظ، لكن خارج هذا الباب، خارج باب المناظرة، نبقى على ما جاء في الحديث أن الله تعالى ينزل، لا نقول بذاته ولا بغير ذلك. فأهل الكلام المعتزلة أنكروا هذا الحديث وغيره من أصله، أما الأشاعرة فإنهم أولها اشتغلوا بتأويل هذا، فمنهم من قال تنزل رحمة، قالوا هنا في حذف مضاف، ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا، وقال ومنهم من قال تنزل رحمة ربنا، ومنهم من قال بل ينزل ملك من الملائكة فيقول، وهذا كله يأباه الحديث، كله باطل. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بأن المراد بالنزول هنا هو نزول الأمر، الأمر ينزل في كل وقت دائما وأبدا، أمر الله عز وجل ينزل في كل وقت، لا يختص بالثلث الأخير من الليل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فأمر الله عز وجل ينزل في كل حين وفي كل وقت. ثم هل الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل يمكن للأمر أن يقول هذا؟ هذا لا يقوله إلا الخالق. كذلك قولهم تنزل رحمة ربنا، الرحمة هي التي تنزل، وهل سبحان الله هل الرحمة تنزل في الثلث الأخير فقط؟ الآن ألسنا في رحمة؟ ثم ما فائدتنا إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تهبط علينا؟ إنما يستفيد العباد إذا نزلت الرحمة إلى الأرض لا إذا نزلت إلى السماء الدنيا. وهل الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له؟ أيضا كذلك الذين قالوا إنه ينزل ملك من الملائكة، ملك ينزل ويقول من يدعوني فأستجيب، وهذا أيضا يبطله الحديث، لأن الملك لا يقول هذا، الملك لا يقول من يدعوني فأستجيب له. الحافظ بن حجر في فتح الباري رجح القول بأن ملكا هو الذي ينزل، لأن ملكا من الملائكة هو الذي ينزل في شرحه على البخاري، واستدل بحديث رواه النسائي، وهو حديث يقول فيه صححه الحافظ، يقول ينزل ملك من السماء فينادي من يدعو الله فيستجيب له إلى آخره. وهذا الحديث يعني ابن تيمية يقول في شرحه لحديث النزول يقول بأنه حديث موضوع، يقول من قال ومن روى الحديث بأن الملك هو الذي يقول من يسأل الله فيستجيب له، قال هذا حديث موضوع لا يصح، حديث باطل. وهذا الحديث حتى وإن لم يكن موضوعا، فهل هذا الحديث يقاوم ما في الصحيحين؟ لكن يعني الحافظ ميله للأشاعرة تأثره بصولهم هو الذي جره إلى هذا التأويل. فهذه كلها تأويلات باطلة، كلها تأويلات باطلة. ولهذا كان أحد المتكلمين جاءه أحد العوام يسأله عن هذا الحديث، فقال ما معنى ينزل حديث صحيح في الصحيحين، ما معنى ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ فقال له ينزل أي ينزل أمره. قال ينزل أمره؟ قال نعم. قال من أين ينزل؟ هل ينزل من العدم؟ أنتم لا تثبتون العلو أصلا، هو أصلا لا يثبت العلو، من أين ينزل الأمر؟ هم يقولون الله في كل مكان، كيف ينزل؟ قل يصعد، يأتي عن الشمال واليمين، أما أن تقول ينزل؟ قال له من أين ينزل هذا الأمر إذا كان يعني ليس هناك صفة العلو لله عز وجل؟ هل ينزل من العدم؟ لأنهم يقولون بأن الجهة العلوية هي عدم. قلت ليس فوق الأشياء الخلائق شيء، الأعلى جهة عدم، فمن أين ينزل إذن؟ هل ينزل الأمر من العدم؟ الله عز وجل يأمر وينزل هذا الأمر يعني من مكان ليس فيه أحد، ليس فيه خالق ولا لا. لا شك أنه هذا يبطل مذهبهم وتأويلهم للنزول بنزول الرحمة. هم يقولون تنزل الرحمة، إذن أثبتوا النزول، معنى هذا أنهم أثبتوا العلو. الآن إما أن يبطلوا مذهبهم في العلو وإما أن يبطلوا تأويلهم، يعني لأنه هناك تناقض، تناقض من جهة يثبت النزول ومن جهة يؤول ومن جهة أخرى يقول بأنه إن الله تعالى ليس في علو. فهذا فيما يتعلق بقول مؤولة من الأشاعرة ومن الوسطى. قال بعد ذلك هل من يدعوني فأستجيب له. من يدعوني، الدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، ودعاء العبادة أعم من دعاء المسألة، والاستجابة لدعاء المسألة هي أن يعطى سؤاله أو أن يصرف عنه من الشر مثلها أو أن تدخر له يوم القيامة، هذه كلها إجابات. وأما الإجابة لدعاء العبادة فهو أن يعطى الأجر والثواب، لأن الصلاة والذكر وتلاوة القرآن هذه كلها تدخل في دعاء العبادة، لأن الذي يفعل هذا هو في الواقع يدعو، الذي يعبد الله عز وجل هو يرجو الثواب ويخشى من العقاب، فهو داع بالحال، وإن لم يدعو بمقاله فهو داع بحاله. فهذا النوع من الدعاء الذي هو دعاء لعبادة، هذا الاستجابة له تكون بإعطاء الثواب والأجر. أما الدعاء الآخر الذي هو أخص دعاء المسألة، فهذا يكون بأحدى الثلاث التي تقدم ذكرها. قال في الحديث نعم من يسألني، وهذا يعني أخص من الدعاء، من يسألني فأعطيه نعم، والمغفرة هذه أيضا أخص، وهو طلب يعني سؤال شيء واحد خاص وهو المغفرة، والمغفرة هي طلب الغفران من الله عز وجل، ومعناها الستر مع التجاوز، ليس مجرد التجاوز عن الذنب بل هو ستر مع التجاوز، وهذا أكمل من مجرد التجاوز، لأنه يسترك ولا يفضحك يوم القيامة، يستر عليك ثم يتجاوز عنك، هذا المغفرة. وفي الحديث ورد في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير وردت في ألفاظ أخرى في الحديث، طبعا هذا اللفظ هو أصحها، وردت ألفاظ أخرى إذا بقي إذا كان إذا مضى النصف الآخر من الليل، فإذا ذهب النصف الأول من الليل، وهذه كلها يعني فيها منها ما هو صحيح، لكن اللفظ الذي أورده المؤلف هو أصحها. والليل كما هو معلوم على ثلاثة، الليل ثلاثة، يبتدئ من طلوع لمن غروب غروب الشمس، وهذا باتفاق، وينتهي طلوع الفجر أو بشروق الشمس. الخلاف الفجر الشرعي هو بطلوع الفجر، والفجر الفلكي ينتهي بطلوع الشمس، هناك خلاف فقط في الفجر بين الفلكيين وبين الطلاع الشرعي. فإذا قسمنا هذا الوقت يمكن أن نستخرج وأن نعرف متى يكون الثلث الأخير. وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام حث فيه على الصلاة في هذه الأوقات حار تغفرين، فهو حث هذه الأمة على أن يقوموا بالصلاة وبقيام الليل في هذا الوقت، وحثهم على ذلك وشجعهم على ذلك بهذا الحديث. فيأتي المؤول ويقول لا ينزل، هو يقول ينزل إلى سماء الدنيا، وهذا دليل على قرب الله عز وجل من العباد، وعلى أن رحمته وهذا لازم إذا نزل سبحانه وتعالى تنزل معه الرحمة، ينزل معه كل خير. لكن أن نفسر باللازم فقط وننفي الصفة هذا بالضبط. لكن نثبت اللوازم، إذا نزل سبحانه نزلت معه رحمته، لكن ليست الرحمة وحدها هي التي تنزل، بل الذي ينزل هو سبحانه. فأثبت هذه الصفة في الثلث الأخير من الليل، أثبتها أيضا في ليلة شية عرفة، أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يحق للمسلم بعد أن أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث الصحاح التي تلقتها الأمة بالقبول واتفقوا على صحتها وقبول ما تضمنته من المعاني، لا يصح لأحد بعد ذلك أن يعترض على هذا الحديث، لا بإنكار ولا بتأويل. بعض المعاصرين اليوم جاءوا وقالوا كيف يكون الثلث الأخير من الليل والليل يتقلب، بعد أن اكتشفوا أن الكرة، أن الأرض كروية شكل، أن الليل ينتقل من مكان إلى مكان، قالوا كيف ينزل. وهذا لا شك أنه ما دفعهم إلى هذا القول إلا أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، هم يقيسون الخالق بالمخلوق. ونتقدم معنا في أول الكتاب أنه سبحانه لا يقاس بخلقه، فسبب وقوعهم في هذا الإشكال هو أنهم استعملوا القياس، قالوا كيف ينزل، معنى هذا أنه ينزل في كل وقت، يعني كلما انتقل الليل من الثلث الأخير من بلد إلى بلد ينزل، يعني يبقى نازلا أبدا. وهذا إنما يقال في حق المخلوق، في حق المخلوق. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه ينزل، فنحن نؤمن بهذه الصفة. كيف ينزل؟ لم يخبرنا بهذا، ولا يجوز لنا أن نسأل كيف ينزل، لأن الكيفية، معرفة الكيفية تتوقف على معرفة الذات، والذات مجهولة لنا، يعني حقيقة كنه الذات مجهول، فمن باب أولى الصفة هي أولى أن تكون مجهولة لنا. ولهذا فهذا الاعتراض أو هذا الكلام الذي يقال في هذا الوقت لا ينبغي أن يلتفت إليه. نحن نؤمن بهذه الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته. وعندما قالوا يعني كيف يحدث هذا، هذا السؤال بكيف هو الذي أنكره الأئمة، كالإمام مالك سئل عن الاستواء أنكر، كيف استوى، أنكر الاستواء وسمى السائل مبتدعا. فنحن لا نسأل، هو أثبت نحن نؤمن كما أثبت، كيف لا ندري، الله أعلم. والجهل بكيفية الصفات هو العلم، لأن العجز عن درك الإدراك إدراك، أن الله تعالى ما أخبرنا كيف استوى، ما أخبرنا كيف استوى. فلا ينبغي أن نخوض في مثل هذه الأمور، بل نثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أثبتها سلف هذه الأمة، لكن لا نبحث فيما وراء ذلك، لا نبحث فيما وراء ذلك، لأنه لا ينفعنا بل يضرنا لو أردنا أن نبحث في أمور لا هي عقولنا أقصر وأضعف من أن تحيط بها، حينئذ سنضر أنفسنا. لا ينبغي الخوض في مثل هذه المسألة، وإنما يقتصر فيها على ما ورد به النص. أقرأ الله. قوله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الكلام على هذا الحديث من جهتين: الأولى صحته من جهة النقل، قد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه، ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. نعم، هذا الإمام الذهبي يقول هو من الأئمة الذين قالوا بأن أحاديث النزول متواترة. طبعا ليس المقصود هو هذا الحديث هو المتواتر، لا، حديث النزول بمجموعها وإن كانت عبارات وألفاظها مختلفة لكنها كلها تدل على صفة النزول. نعم، تواتر معنوي. نعم، يعني وهذا يعني إذا تواترت فحينئذ حتى المخالفون لا يمكنهم إنكارها، حتى المخالف. فهذه الأحاديث لا يسع أحد أن يخالف فيها، لا مجال للإنكار ولا للجهل. الثانية ما يفيده هذا الحديث، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخره. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسيره سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. هذه الصفات التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل هذه لا يمكن أبدا أو هذه الأفعال لا يمكن أبدا أن نجعلها وأن نقيسها بما نراه في الواقع، لا يمكن. لماذا؟ لأننا نؤمن أولا بوجود الفرق بين ذات الله وذات الخلق، نؤمن بهذا، والمؤول والمعطل يوافقوننا على هذا، أن بين خلق الله عز وجل، بين ذات الله عز وجل وذات المخلوق بونا شاسعا، لا يمكن أبدا أن نقيس ذات الخالق على ذاته. فكذلك الصفات، لأن الصفة تابعة للذات، الصفة بحسب الذات. فصفات الله عز وجل وأفعال الله عز وجل لا يمكن أبدا أن نقيسها بما نشاهده في هذا الكون، أن نقيسها بالمخلوق. فالله سبحانه، نعم، هو ابن تيمية هنا يعني يقول بأنه أصلا، هو يقول بأن الاستواء هو مستوى على العرش وأيضا ينزل، يعني هو يقول العرش لا يخلو منها، فيثبت صفتين جميعا في وقت واحد. ولهذا يقول هذا خاص بالخالق سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق. المخلوق يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى انتقال، إذا انتقل من مكان إلى مكان صار المكان الأول يعني فارغا ليشغل المكان الثاني، كذلك إذا نزل من أعلى إلى الأسفل صار المكان الأعلى محيطا به أو يظله، إذا نزلت من أعلى إلى الأسفل أظلك الأعلى المكان الذي كنت فيه. وهذا إنما هو في حق المخلوق لا في حق الخالق، المخلوق هو الذي يحدث معه هذا. ولهذا فابن تيمية هنا كأنه يعني يشير إلى مسألة الاستواء أو العلو مع النزول، كأنه يشير إلى مسألة الخلو، خلو العرش. ولهذا قال ذلك يستلزم تفريغ مكان في حق المخلوق، يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر، لكن في حق الخالق لا يستلزم ذلك. نعم، حركة والانتقال، هذا خاص بالمخلوق، والمخلوق هو الذي يحتاج يفتقر إلى هذا، أما الخالق فلا يفتقر إليه. وما دام أن الله سبحانه وتعالى ما أثبت هذه الصفة ولا نفاها، وما أثبتها ولا نفاها، نحن لا نثبتها ولا نفيها. المتكلمون قالوا إذا أثبتنا النزول يلزم من ذلك إثبات الحركة، والحركة أمر حادث، والله عز وجل لا تقوم به الحوادث، فإذا قل أثبتنا له الحركة كان محلا للحوادث، ولهذا هم ينكرون النزول أصلا. نعم، لا يمكن، لا سيما في باب العقيدة، لا يمكن أن تلزم أحدا بمثل هذه اللوازم مهما كان، مهما قال بأي قول، ما دام أنه لم يلتزم، لم يصرح بالتزامه بقول باللوازم هذا القول، فالآن تقتصر على ما قاله فقط. أما اللوازم، الاستنتاجات من كلامه التي نستنتجها من كلام المتكلم، هذه الاستنتاجات لا تنسب إليه إلا إذا أقرها، يعني التزم بها. إذا ألزمته التزم، تقول له من لوازم كلامك كذا وكذا، فهل تلتزم؟ يقول لك نعم ألتزم بهذه اللوازم. نعم، لكن احنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ، ما نقولوش يعني هذه الكلمة لازم نقول، نقول بأنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام نفهم منه ما يدل عليه بالمنطوق وما يدل عليه بالمفهوم وبما يدل عليه مطابقة وتضمنا والتزاما، ونخرج هذا يعني هذا دلالة الالتزام هي التي من فروعها لازم المذهب أو لازم القول، من فروع مسألة دلالة الالتزام يلتزم، يستخرج بهذه الدلالة جملة من اللوازم، ثم هذه اللوازم قد يلتزم بها قائلها متكلم بالكلام الأول وقد لا يلتزم، إذا التزم بها نسبت إليه، إذا لم يلتزم وأنكرها كانت باطلة، وإذا سكت لا تنسب إليه أيضا، حتى إذا سكت لم يلتزم ولم يرد عليه هذا أيضا لا تنسب إليه، لقول الإمام الشافعي لا ينسب للساكت القول. فهذه يعني ثلاث حالات في حق من قال قولا وكان لهذا القول لوازم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون صفات عموما سواء كانت في القرآن أو في الحديث، أهل السنة والجماعة أجروا صفات الله عز وجل مجرى واحدة، كلها من باب واحد، لم يفرقوا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الخبرية والصفات اللازمة والمتعدية، لم يفرقوا، قالوا جميعا هي كلها جاء إثباتها في القرآن والسنة، نثبتها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. فهذا هو الذي كان عليه سلف هذه الأمة، أنهم يثبتون هذه الصفات ويعاملونها معاملة واحدة على الأسس المعروفة، فالتنزيهات مع التنزيه وقطع الطمع عن إدراك حقيقة الصفة، فهذه هي الأسس التي يسير عليها أهل السنة والجماعة. فلهذا لم يكن عندهم إشكال في أي صفة من الصفات، يقولون الصفات كلها من باب واحد، والقول في الصفة كالقول في الصفة الأخرى، ليس هناك فرق، بخلاف المتكلمين. المتكلمين فرقوا هذه الصفة، يقولون فيها بقول، والصفة الأخرى عندهم فيها مذهب، والصفة الثالثة لهم قول آخر، ووقعوا في التناقض، سواء الأشاعرة والماتريدية والكلابية أو المعتزلة والجهمية، كلهم وقعوا في التناقض لأنهم فرقوا بين الصفات. كذلك أهل السنة والجماعة من قواعدهم أن القول في الصفات كالقول في الذات، ما نقوله في ذات الله عز وجل نقوله أيضا في الصفات. لا شك أن المخالف يثبت أن لله ذاته، نسأله عن حقيقة هذه الذات كيف يقول؟ يقول ليس كمثله شيء، له ذات تليق بجلاله وعظمته لا تشابه ذات المخلوقين، وهي أعظم من ذوات المخلوقين. كذلك في باب الصفات وهم يعطلونها، نحن نثبتها كما نثبت الذات، نثبت له الصفات تليق بعظمته وجلاله، وأنه لا يشبه شيئا من خلقه، وأنه له الكمال المطلق في جميع هذه الصفات. فهذا هو الذي ميز أهل السنة والجماعة، أنهم يعاملون الصفات معاملة واحدة، وأنها كلها من باب واحد، بخلاف المخالفين. ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد، وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. من درس هذا الحديث لا شك أنه سيجتهد في أن يكون في هذا الثلث الأخير من الليل أن يكون قائما أو داعيا إلى الله، داعيا لله عز وجل في هذا الوقت، بخلاف من لم يؤمن بهذه الصفة. الذي يؤمن بهذه الصفة، هذا الحديث ما قاله عليه الصلاة والسلام إلا ليحرك ما في قلوب المؤمنين من القيام بعبودية الله عز وجل في هذا الوقت الجليل، في هذا الوقت الفاضل. وإلا فلو كان هذا الوقت كسائر الأوقات لا ينزل فيها رب سبحانه وتعالى، فلم يكن هناك فضل في قيام الثلث الأخير من الليل، لكان أول الليل وآخر الليل سواء، لكان الليل والنهار سواء، لكنه عليه الصلاة والسلام فضله بهذا الحديث. ولهذا كما قال الشارح، كان الخواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت لألطاف الله سبحانه وتعالى ومواهبه. فهذا الحديث فيه فضل لقيام الليل لا سيما في الثلث الأخير منه. ولو عطلنا هذا الحديث عما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزول الرب سبحانه وتعالى، وأنه يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، لو عطلنا هذا الحديث عن هذا المعنى، بل لو عطلنا هذا الحديث كما فعل المعتزلة، لما قام أحد بالليل. لماذا يقول؟ لماذا يصلي الليل وليس لصلاة الليل أي فضيلة؟ وإنما حصلت الفضيلة بهذا الحديث أن الله تعالى ينزل. هذه يعني من، وهذا الصفة هي من الصفات الفعلية.